هل يجوز هذا؟ تنصح لنا تكون؟ طبعا هذا لا يفيد شيئا، ولا تنابزوا بالألقاب. الذي يفيد هو أولا العلم الصحيح، ثانيا المقترن بالنصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون جميعا. أما هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كذا، هذا يفرق جماعة المسلمين ويوهم من شوكتهم. لا قصدي شيء بالنسبة يعني يدرس عليه علوم أخرى غير العقيدة ولا المنطق وكذا، هل يصح هذا أو تنصح أن يبحث عن أخرى؟ هو يدرس على مثلا شيء مثلا السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، الله يبارك فيك. أهلا أهلا في حالة. أهلا السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياك الله متعبك. طيب كيف الوالد؟ نحمد الله إليك. طيب نحمد الله إليك. الحمد لله. ما فهمت قصدك؟ أنا طالب علم لقي شيخ مثلا أشعري أو شيء مثل هذا وهو مبتدئ يريد يدرس عليه النحو أو الصرف، هل يجوز له هذا أو هل يصح منه هذا الفعل أم يتركه؟ يعني يريد أن يدرس النحو والصرف عند هذا الشيخ تاني؟ نعم. وهو مثلا أشعري؟ نعم. إذا كان هو متمكنا في العقيدة جاز. نعم. وإلا فلا. شيخ هناك بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط، هل يجوز الواحد مثلا يدرس فيها او يعمل بهذه الجامعات ام لا؟ لا ارى ذلك، لا يجوز لا ان يدرس ولا ان يدرس. ما يحتاج تفصيل شيخ. نعم ما يحتاج تفصيل، اذا كان شخص يعني ان شاء الله ينفع الله به واثق ان شاء الله من نفسه ما يحتاج الامر بارك الله فيك الى تفصيل، ينفرد بها اليسار والكلاب والخوذة، لانه المسلم مكلف عن نفسه قبل غيره. اذا استطاع احد ما ان يعطينا ضمانا بان هذا المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو بحشره لنفسه في ذلك المجتمع الخليط كما يقولون عندنا بالشام خليط مليط، لا يتأثر فهو كما تقول تماما. لكن انا في اعتقادي ان الامر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. ولذلك ما انصح رجلا يخشى الله ان يورط نفسه وان يدخل هذه المداخل. انجوا بنفسك يا ايها الذين امنوا، عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. والحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين، وأعتبر هذا من ضغط الجو العصر الحاضر اليوم وفتنته. أحسن الله إليك، حتى لو كان هذا العلم مما يلزم للمسلمين أن يعلموه، وليس بين المسلمين من يعلمه إلا إذا ذهب أحدهم من تلك الديار، إن كنت تعني بكلامك وما أظنه أن هذا العلم أو هذا التعليم من هذا الإنسان فرض عين عليه، من ذاك أقول معك بالجواز. أحسن الله إليك. الأمر الآخر، ماذا عن التجارة متى الله بك؟ إيش هو؟ الذهاب للتجارة. الذهاب للتجارة لا بأس إذا لم يكن استيطانا ومقاما طويل الأمد، فإنه يتأثر أيضا. وماذا عن الاستيطان بقصد الدعوة؟ نفس الجواب السابق. نفس الجواب السابق. أيهما الأسبق أو أيوه. السابق؟ نعم، يعني إذا كان هو يحكم على نفسه بأنه محصن وأنه لا يتأثر بتلك الأجواء فيمكن أن نقول بجواز ذلك في سبيل الدعوة. أحسن الله. لكن نحن نرى الواقع، إنما يذهب إلى تلك البلاد الشباب، بينما الواجب أن يذهب الشيوخ الذين هم يعني بعيدين عن مظنة